الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله وبارك فيك. الله يكرمك. بنسأل عن زي شبهة كده تقريبا. وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبله رسالة سيدنا عيسى. من بعد رسالة سيدنا عيسى البعث النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. هل اللي في الوقت ده كله لازم يكون على ديانة سيدنا عيسى؟ دي حاجة. الحاجة الثانية قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في مكة لازم يؤمنوا برسالة سيدنا عيسى ولا مش شرط يؤمنوا بيها؟ طيب. ولو ما امنوش بيها يبقى ديانتهم وقتها. جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام جات له الرسالة وهو عمره 40 سنة، ففي الوقت دوت قبل 40 سنة كان نبي صلى الله كان حنيفا مسلما، لكن كانت الديانة ايه؟ بس ده السؤال. طيب اجيب اخانا محمد بارك الله فيه. الله. طيب ناخذ الاتصال. ماشي. ناصر من ليبيا. ماشي تفضل يا اخ ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ وحيد. تفضل. من الاداب طبعا ان الواحد يكون مؤدب مع ابوه. نعم. في طبعا احنا واخدين شغل شركة ليبيا. ايوه. وشارك اشرف انا وهو. ماشي. انت وابوك. نعم. فانا لغاية ما وصلت بي ان انا بعت العربية في مصر سيارة واشتريت بيها خشب هنا في ليبيا وفلوس دينتها من الناس كل ده هو مش معترف بي. ماشي. كل ما نتكلم انا معاي يضايقني بحاجات كده ويكشر في وشي ويضايقني. ماشي شيخ عيد. يعني ما الذي اغضبك من ابيك؟ ما رضيش اعترف خالص. اقول لا انت كده. نعم. أي شوفها. ما لم أفهم السؤال معلش. لو تعيد السؤال مرة أخرى. ماشي. أقول لك أنا اشتريت طبعا خشب مع أبويا. نعم. ماشي. الخشب ده كتير بفلوس كتيرة في ليبيا وهو مش معترف خالص لي. شركة إحنا. مش معترف يعني مش معترف. أقول لا أنت ما جبتش أنت كذاب. أقول لي. يا. سامعك أنا. يعني أبوك مش معترف بأنك أنت اشتريت معاه، يعني يقول الخشب ده ملك له هو. لأنه هو هيروح ويجي. طيب. ولو سمحت يا شيخ وحيد عندي أختي لها 4 سنين ما خلفتش دعيلها بالذرية الصالحة الله يبارك لك. إن شاء الله نسأل الله أن يرزقها ذرية طيبة مباركة يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد. بالنسبة ل الأخت أم مسلم من القاهرة تقول بأنها كانت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنصحتها إحدى أخواتها ألا تقول اللهم صل على آل إبراهيم وإنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا تقل على آل إبراهيم. نقول يا أختان الكريمة هناك 5 صيغ للتشاهد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الشيخ الألباني في كتابه القيم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. منها هذه هاتان الصيغتان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بدون ذكر إبراهيم. فكلا الصيغتين صحيحة إن شاء الله تعالى وليس عليك شيء. بارك الله فيك. أما أخونا محمد من المنيا يقول حديث يثاب المرء رغم أنفه هذا حديث لا أصل له، ويقول بأنهم أتوا ليدفنوا ميتا فوجدوا ميتة انحرفت عن القبلة منذ 10 سنوات يعني صارت عظاما. فنقول لا تعدل واتركوها كما هي لأنك إذا حركتها يمينا ويسارا ستتكسر العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم المسلم ميتا ككسر حي، يعني لا يجوز. أخونا محمد يتكلم عن شبهة أهل الفترة. أهل الفترة من عيسى إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين أن الإنسان لا يعيش بلا ديانة، بل ينبغي أن يعيش بديانة، والديانة الأخيرة قد تنسخ الديانة التي قبلها وقد تكملها. هناك رسل نسخوا ما قبلهم وهناك رسل كملوا. فأهل الفترة منهم من كان يعبد الله عز وجل على ديانة عيسى عليه السلام،